الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في سماع الدعوة المتعلقة بمجهول، تقدم الكلام حول القول الأول الذي اختاره المصنف رحمة الله عليه في الدروس، وصل الكلام إلى القول الثاني، وهو أن الدعوة المتعلقة عليكم السلام بمجهولا تقبل، ويرجع الاستدلال إلى دعوى وجود المقتضي وفقد المانح، فإن إطلاقات الأدلة تقتضي سماع هذه الدعوة، وما يصلح للتقييد وهو الشيء المتقدم الذي ذكرناه في الحقيقة قابل للجواب، لأن الحكم على المجهول ممكن بأن نحبس المدعي إلى أن يبين ما ادعاه، وهذا له نظير وهو الإقرار. هذا خلاصة الدليل الأول الذي تقدم في الدرس السابق. الدليل الثاني، عندنا قاعدة عامة متصيدة من مجموعة من النصوص الشرعية، خلاصتها أن الحق لا يضيع، وفيما نحن فيه لو رددنا الدعوة المتعلقة بالمجهول للزم ضياع الحق. توضيح ذلك أنه قد يتفق في كثير من الأحيان أن المدعي يعلم بأن الخصم قد أخذ له شيئا، ولكن لا يعلمه على وجه التحديد. كثيرا ما يتفق هذا الشيء. مثلا الآن شخص اتصل لي من البلد، قال أرسلت لك ثوبا، ما ميزه لي مع فلان، قل فلان لم يعطني الثوب، إذن أنا أعلم بأن فلان قد أخذ لي شيء. فلو قلنا بأن هذه الجهالة تسقط الدعوة، معنى ذلك أن حق الثابت يقينا قد ضاع، وهذا منافي للقاعدة العامة من أن الحقوق لا تضيع. نلتفت هذا الدليل الثاني الذي ذكره الشهيد رحمة الله عليه. لذا يقول: ولأن المدعي ربما يعلم حقه بوجه ما، خاصة يعني فقط يعلمه بوجه ما ولا يعلم مواصفات أخرى له، يشرح ذلك بأن يعلم أن له عنده عند المنكر ثوبا أو فرسا، ولا يعلم شخصهما. قبل أن يموت مثلا الوالد قال لي لك عند فلان كذا، وأقام البينة والشهود، لأن أنا أعلم بأن لي عنده لكن لم أرى هذا الشيء. ولا يعلم شخصهما ولا صفتهما، فلو لم تسمع دعواه بطل حقه، والحال أن الحقوق لا تضيح. فالمقتضي له لأي شيء؟ للحكم والقضاء في مثل هذه الدعاوي موجود، والمانع وهو الذي تقدم عن الشهيد في الدروس كما تقدم مفقود. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه كما تعلمون من الذين اختاروا القول الأول، لأن الدعوة على أمر المجهول لا تسمع. بنفسه أشكل على نفسه إشكالات، حاصل الإشكال أنه يوجد عندنا في الشريعة من المسلمات أن الإقرار بالمجهول يقبل، وكذا الحال مثلا في الوصية بالمجهول، واحد أوصى أن يعطى زيد ثوبا، فالإشكال أنه لماذا تقبل الإقرار بالمجهول ولا تقبل ماذا؟ الدعوة بالمجهول، مع أنهما من باب واحد، كلاهما إخبار عن حق، وتسمية هذا بدعوة وذاك بإقرار ليس بفارقه، فإما أن تقبلهما معا وإما أن تردهما معا. ملتفت جيدا؟ هذا إشكال الشيخ الطوسي في المقصود، أشكله على نفسه. قال قياس الدعوة على الإقرار، قياس مع الفارق بينهما فرق، خلاصة الفرق الذي ذكره الشيخ الطوسي أن المقر لو طولب بتفصيل إقراره نخاف ماذا؟ أن يرجع في إقراره، فلذا نقبل الإقرار كما هو لخوفنا من الرجوع في الإقرار، بينما هذا الخوف لا يوجد في المدعي، لأن المدعي يدعي أن له حقا، فهو الذي يخاف على نفسه، لا نحن نخاف. إذن بين المسألتين فرق. في الإقرار لو طالبناه بتفصيل إقراره نخاف أن ماذا؟ يرجع عن الإقرار. ويأتي في كتاب الإقرار أنه لو رجع عن إقراره في بعض التفصيلات يقبل رجوع، بينما المدعي لو طالبناه بالتفصيل لا يوجد هذا الخوف. فإذا افترقت قضية الإقرار عن قضية الدعوة، فلا يلازم قبول إحداهما قبول الأخرى. هذا هو جواب الشيخ الطوسي الذي ذكره يرحمكم الله عن هذا الإشكال في المبسوط. الشهيد الثاني في المسالك يعلق على هذا الجواب للشيخ الطوسي بأن هذا الفارق بين الدعوة والإقرار فارق ظاهري لا يصلح لتأسيس حكم. يعني بالنتيجة نحن نعرف أنه يوجد فرق بين الدعوة والإقرار، فما في أحد ادعى أن الدعوة هي نفس الإقرار، حتى تأتي تقول يوجد فارق إذن يختلف في الحكم. لا يوجد أحد ادعى أن الإقرار هو عين الدعوة. نحتاج إلى فارق على أساسه نحكم هنا وعلى أساسه لا نحكم هناك، لا مطلق التفريق، وإلا فالفرق بين الدعوة والإقرار بالوجدان ثابتة. إذن هذا معنى قوله في المسالك إن هذا التفريق تفريق ظاهري لا ينفع لتأسيس حكم. هنا يوجد شبيه لهذه العبارة، قال والفرق الذي ذكره الشيخ الطوسي غير كاف في ذلك، في ذلك يعني لقبول الإقرار في المجهول وعدم قبول الدعوة في المجهول، يرجع إلى ما ذكره في المسالك. إذن خلاصة الإشكال ما هو؟ أنه نحن نحتاج إلى فارق على أساسه يختلف الحكم، لا مطلق التفريق، وإلا فالفرق بالوجدان حاصل بين الدعوة وبين الإقرار. مضافا إلى أنه قد تقدم معنا قبل قليل أن رد الدعوة وعدم سماعها يوجب ضياع الحق والحقوق لا تضيع. ننتبه جيدا، هذا الفارق إذن غير كافي فيما نحن فيه. هذا تمام الكلام في أي أمر، في أي شرط؟ الشرط الثاني، الشرط الأول لا تنسى ماذا كان، تكون المعاملة أن تكون الدعوة ملزمة، الشرط الثاني أن تكون معلومة. وصل الكلام إلى الشرط الثالث، الآن نقرأ هذا المقدار. يقول والفرق، هذا شروع في نقل كلام الشيخ الطوسي، بين الإقرار، طبعا هذا الشرح اللي شرحته هو ظاهر العبارة، لكن لا أدعي أن الشرح ينحصر بهذا المعنى، هناك كلام لسلطان العلماء في شرح هذا المطلب، ولكن مضافا إلى كونه خلاف العبارة مخالف لما ذكره نفس الشهيد في المسالك، الشهيد الثاني في المسالك، فما شرحته هو الموافق لما ذكره في المسالك. نعم، هذا حد معلوماتي انه ثوبا تركا، لماذا يعني تدخل هذه الطريقه للمحبس حتى تفصل؟ الاشكال يقول وما ذكر لا يصلح للتقييد لإمكان الحكم بالمجهول. يعني القاضي عندما ذاك يدعي أن لي عليه ثوبا وقامت البينة، شرائط الحكم قامت، القاضي حكم وهذا حكم، وعندما نريد أن ننفذ هذا الحكم نطالب المدعي عليه بأن يبين، إن لم يبين يحبس حتى يبين في مقام تنفيذ هذا الحكم، إذن له هذه القابلية. يعني يمكن أن يقال بأن هذه الجهالة تجبر بهذه الطريقة، أي نعم، بل ما عندنا طريقة أخرى يعني بحسب الظاهر. فيحبس. هذا قياس في الحقيقة على الإقرار، لأن في الإقرار أمر كذلك. لذا الشيخ الطوسي في تفريقه ناظر إلى هذه مسألة الحبس في الحقيقة، أنه في الإقرار بالنتيجة هو يعترف لشخص، فللمعترف له حق أن يحبسه حتى يعترف بماذا. أما هذا يدعي لنفسه، فلماذا نحبسه؟ يريد أن يفرق من هذه الجهة. كل الكلام متوقف على أنه قال نعم، يعني مدعى عليه اعترف، لو ما اعترف كل الكلام لا يأتي. يقول كيف، من الذي يحبس عليه بنظرك؟ مدعى عليه هو الذي اعترف بأنه نعم، المدعي قال ما وما ذكره. خب، وما ذكره لا يصلح للتقييد لإمكان الحكم بالمجهول. هذا راجع إلى العبارة التي ذكرها الشهيد في الدروس، لعدم فائدة الدعوة وهو حكم الحاكم بها لو أجاب المدعي عليه بقوله نعم. فبل هذا الذي يحبس في الحقيقة، لأن هذه راجعة إلى تلك العبارة، الذي يحبس هو المدعى عليه، فإذا لا يوجد فرق بينه وبين الإقرار. لأن هذا ناظر إلى رد دليل الشهيد، ناظر إلى رد المانع هنا، لأنه في آخر العبارة سوف يصرح. في هذه العبارة ناظر إلى رد المانع، والمانع الذي أبرزه الشهيد الأول في الدروس ما هو؟ أنه لا يمكن الحكم. ليش لا يمكن الحكم؟ لعدم الفائدة. ليش؟ لأن هذا لو قال نعم ماذا يثبت؟ التفتنا، قال لا يمكن أن يكون له فائدة بأن يحبسه حتى يعترف. هذا بلحاظ الجواب الأول بلي، أما بلحاظ الجواب الثاني الأمر ليس كذلك. لا لا لا لا، فلو لم تسمع دعواه بطل حقه. هذه الجواب الثاني ما قيد أنه بصورة قوله نعم، هذا جواب مستقل، يعني حتى لو لم يقل نعم تسمع دعواه. فإذا أقام البينة، ثبت الحكم، التفتنا، فيحبس ذاك حتى يعترف. ولا إذا التفت إلى الشرح، أنه قلنا في أوقات كثيرة يعلم بأصل ثبوت حقه ولكن لا يعلم، كالأمثلة التي ذكرتها. كيف لا يعلم؟ لا، أقام بينة. لا، حتى لو لم يقل ذاك نعم، يعني هذا الجواب الثاني لا يتوقف على ذاك. في الجواب الأول مسألة ناظر إلى رد المانع الذي ذكره الشهيد الأول، أما هنا حتى لو لم يقل نعم، خب هذا إذا قلنا بعدم سماع الدعوة حينئذ ضاع عليه الحق. خب، ولأن المدعي ربما يعلم، شوف من جهة المدعي لم يأتي من جهة المنكر، ربما يعلم حقه بوجه ما خاصة، هذا قرأنا إلى آخره. والفرق بين الإقرار والدعوة بأن فإذا كلمة فيحبس، فنائب فاعل يحبس صار هو المدعى عليه بحسب عبارة الشهيد الأول. والفرق بين الإقرار والدعوة بأن المقر له، بأن المقر لو طولب بالتفصيل ربما ماذا؟ رجع عن ماذا؟ عن إقراره، يعني نخاف من رجوعه فلذلك لا نطالبه بالتفصيل فنقبلها كما هي. والمدعي لا يوجد فيه هذا الخوف. ليه؟ المدعي لا يرجع لوجود داعي الحاجة في المدعي دون المقر. ما هو داعي الحاجة؟ الرجل يطالب بحق، ف فهي يرجع ليش؟ نحن لا نخاف، هو اللي يخاف أن لا تسمع الدعوة. والفرق مبتدأ خبره غير كاف في ذلك، يعني في ذلك في عدم سماع الدعوة على أمر مجهول لما ذكرناه، لما ذكرناه من الجواب السابق. هذا كله إذا تخلف الشرط الثالث. وإن تخلف الثالث، الثالث ماذا كان؟ الجسر. نقلنا لكم في الدرس السابق عن العناوين أنه فسر الجزم بتفسيرين، تفسير للجزم في مقابل ماذا؟ الظن والشك. يقول أظن أن لي عليه كذا، أشك أن لي عليه كذا، أحتمل. وعندنا تفسير آخر أن يكون الجزم بمعنى أن الدعوة تكون منجزة بحسب الصورة، وإن كان في الواقع أنا غير جاز. لكن الذي يظهر من عبارة القوم هنا أن المقصود هو الاحتمال الأول لا الاحتمال الثاني. ليش؟ لأنه يقول وإن تخلف الثالث وهو الجزم بأن صرح بالظن، شوف، أو الوهم، ففي سماعها أوجه، ثالثها إلى آخره. عادة عندما يكون عندك أقوال متعددة ولم تذكر الأقوال وإنما يختار القول بالتفصيل، فإذا ماذا تفهم؟ أن في المسألة كم قول؟ ثلاثة أقوال، بالإثبات مطلقا، بالنفي مطلقا، بالتفصيل. فلذا تعرض للقول الثالث، القول بالتفصيل، أما الأول والثاني فواضح. فإذن الدعوة غير الجازمة هل تسمع أو لا تسمع؟ القول الأول عدم السماع مطلقا، واختاره المحقق أبو القاسم رحمة الله عليه بن سعيد، عدم السماع مطلقا. استدل على عدم السماع مطلقا بهذا الدليل، أن الدعوة عادة يتعقب الدعوة ماذا؟ يمين، يتعقب الدعوة يمينه، على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. والمنكر قد يرد اليمين على من؟ على المدعي. طب هنا هل نستطيع أن نقول للمدعي أقسم وقاعد عمل لك أنا أظن، تقول له احلف؟ ملتفت جيدا؟ هذا هو الوجه في عدم قبول هذه الدعوة. لروايات كثيرة دلت على أنه لا يمين إلا مع الجزم والعلم، ملتفت جيدا؟ إذن لا تقبل هذه الدعوة. شنو؟ لا لا، بالظن أو الوهم، المعنى الأول أي في اللفظ، هو لا اللي يكون في خلاف لفظي بيني وبينك، ما هو المعنى الأول والمعنى، المعنى الأول لا لا قلت هلا، إذا في نزاع لفظي صار المطلب واضح، ماكو مشكلة. يقول وإن تخلف الثالث وهو الجزم بأن صرح بالظن أو الوهم ففي سماع الدعوة أوجه. فإذا قلنا الوجه الأول ماذا؟ عدم السماع مطلقا. القول الثاني السماع مطلقا. هذا القول مدركه الوحيد منحصر بماذا؟ بإطلاق الأدلة، فأنه الأدلة ماذا قالت؟ على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، ما قالت على المدعي إن كان جازمة. فهذا مدركه هو إطلاق الأدلة، لكن هذا الإطلاق بدوي سرعان ما يزول. هذا القول الثالث. القول الثالث الذي يختاره بقوله أوجهها، أوجه الأقوال، التفصيل، تفصيل بين ماذا وماذا. يقول هناك بعض الدعاوي في حد ذاتها خفية لا يطلع عليها كل أحد، فتسمع فيها الدعوة غير الجاز. أما الدعاوي لا، التي عادة يطلع عليها الناس فلا تسمع فيها دعوة غير الجاز. مثال الأول السرقة. السرقة إذا كانت أمام الناس ما تكون سرقة، تكون سطو وقصد، استفدنا؟ السرقة عادة والأمر المخفي. إذن بما أنه عادة لا يطلع عليه الناس فتقبل فيه الدعوة على نحو الجزم، على نحو غير الجزم. ليه؟ لأنه لو لم تقبل، والحال أنه غالبا هكذا، معنى ذلك لعطلنا حق من الحقوق. ملتفت جيدا؟ خب. مثاله القتل. عادة من يقتل لا يقتل أمام الناس، يقتل سرا، فلا يطلع عليه عادة الناس، فالدعوة فيه تصبح. أما الأمور التي عادة تبرز أمام الناس فلا يقال لو لم نقبلها لتعطل الحق، لأنه تبرز أمام الناس فقابلة للعلم والجزم. مثل ماذا؟ مثل البيع، مثل القرض، مثل ونحو ذلك من الأمور. هذه يقول ففي سماعها أوجه، أوجهها السماع فيما يعصر الاطلاع عليه. قال قتل والسرق، والسرق دون المعاملات مثل النكاح، مثل البيع ونحو ذلك. الآن قبلناها بعد القول بقبولها، هذا في الحقيقة الآتي كأنه رد على المحقق. المحقق ماذا كان دليل على عدم القبول؟ أنه خب هذا لو رد المنكر وأردنا أن نحلف المدعي لا يمكن أن يحلف، لأنه لا الحلف لا يكون إلا على الجزم. تفهمنا؟ المصنف الشارح رحمة الله عليه هنا يقول نسمع الدعوة ولكن لا يتوجه إلى المدعي الحلف. طبعا متى يتوجه إلى المدعي الحلف؟ سوف يأتي تفصيل ذلك. خلاصته مرة بالرد، رد المنكر الحلف على المدعي، وسوف يأتي تفصيل. مرة بالنكول، لا أريد أن أحلف، ما قال فليحلف هو، ما أريد أن أحلف. ومرة ثالثة نقصت بينة المدعي، أليس على المدعي البينة؟ نقص، ما وجد إلا شاهد واحد، ففي قول بأنه يتمم البينة بماذا؟ باليمين. هذه ثلاثة موارد فيها بحث، فيها قول بأنه ماذا؟ يحلف المدعي. فبما أن القضية غير جازمة لا نستطيع أن نقول يحلف. طبعا من ناحية المنكر لا إشكال في أنه يمكن له أن يحلف، لأن الذي هو غير جازم من؟ المدعي، فلا يوجد كلام من ناحية المنكر. لذا قال فهذا كأنه رد على ابن سعيد. وإن لم يتوجه، وإن لم يتوجه على المدعي هنا الحلف، وين هنا؟ يعني في الدعوة غير الجازمة، برد ولا نكول ولا مع شاهد، يعني يكون الحلف لتتميم البين. بل إن حلف المنكر أو أقر أو نكلا وقضينا به وإلا. شوف هذه العبارة، وين جواب الشرط؟ جواب أي شرط؟ هو إن حلف، حلف أو أقر أو نكل، أين جواب الشرط؟ نعم، أها، يقول هكذا. إذن نسمع الدعوة، متى تثبت هذه الدعوة؟ مرة يأتي ببين أخر، هذا لا بحث فيه من جهة المنكر، لأنه عادة غير الجازم ما يكون عنده بينة، فإذن ينصب البحث على من؟ على المنكر، فقد يعترف المنكر فنأخذ به. أو لا، لم يعترف، حلف على العدم، فحينئذ لم تثبت الدعوة. أو لا، نكل المنكر يعني لم يرضى بالحلف، لم يرضى بالحلف. يوجد بحث أنه هل نرد، هل بالنكول يرجع الحلف على المدعي؟ وبهذا البحث لا مجال له هنا لعدم تصور حلف المدعي لعدم جد، فيأتي بحث آخر في مورد النكول الذي لا يتصور فيه حلف المدعي، هل يحكم القاضي بمجرد النكول؟ إن قلنا يحكم القاضي بمجرد النكول فبه ثبت الأمر، واضح البحث؟ هذه معنى العبارة. بل إن حلف المنكر سقطت الدعوة، أو أقر ثبتت الدعوة، لنقدر كل فعل بحسبه، أو تقدر جامع بينها، إن كذا فبه، فيؤخذ به بكل بحسبه. واضح هذا؟ أنا أشرح لك لأجل تفهم العبارة، لأن المقدر هو هذا بالضرورة. هكذا إن حلف المنكر سقطت الدعوة، أو أقر ثبتت الدعوة، أو نكل المنكر وقضينا بالنكول، يعني كنا نقول بأنه بالنكول يقضي القاضي فيثبت الحق. صار واضح العبارة؟ نعم، يثبت الحق للمدعي. بل وإلا راجع للأمور الثلاثة، يعني لم يحلف ولم يقر ولم ينكل، أو نكل ولكن لم نفتي بأنه يقضي بالنكول، فإذا لم تثبت هذه الأمور الثلاثة كانت الدعوة من الدعاوي الموقوفة، يعني يضعها في الملف على الرف، إلى أن ربما في المستقبل ذاك يأتي ببينة، يأتي ويجزم مرة أخرى، تكون الدعوة ماذا؟ موقوفة. واضح العبارة صارت؟ وإلا وقفت الدعوة. إذا تقرر ذلك، إذا تقرر ذلك ما هو؟ إذا تقرر الفرق بين المدعي وبين المنكر، وتقرر متى تسمع الدعوة، توفرت هذه الأمور، شخصنا المدعي وشخصنا المنكر، إذن الآن نشرع في القول في كيفية الحكم الذي عنونه في بداية البحث. صار واضحا؟ خب، الآن جاء شخص وادعى دعوة مسموعة. شنو دعوة مسموعة؟ يعني متوفرة فيها الشرائط، ملزمة مع عالم وجاز. فالقاضي يرسل خلف المنكر، خلف الخصم الآخر، بعد ما نستطيع نقول منكر، بعد هذا لم يسمع بشيء، فيعرض عليه الدعوة، فلا يخلو حالة هذا الطرف الآخر من حالاته. الحالة الأولى أن يعترف، يقول القاضي والله فلان يدعي أنه له في ذمتك كذا، يقول نعم، كان الله يحب المحسنين، انتهت القضية بسرعة. الحالة الثانية أن ينكر. الحالة الثالثة أن يسكت. فالشيء المتوقع من الخصم الآخر إما الاعتراف أو الرد والإنكار أو السكوت، ولا يوجد حالة رابعة في البيت. ملتفت جيدا؟ فلا نبدأ عن كل واحد واحد من هذه الأمور. يقول إذا تقرر ذلك فإذا ادعى دعوى مسموعة طولب المدعى عليه بالجواب، وجواب المدعى عليه إما إقرار بالحق المدعى به أجمع أو إنكار له أجمع. طبعا يوجد حالة تفصيل، يعني يرد يقول بل أنه مثلا دعوة كانت له عليك مثلا 1000 دينار وله عليك 500 دولار، قال 1000 دينار اعترف بها وتلك أنكرها، فكل قسم نعمل بحسب قواعده، قواعد الإقرار في الجزء الذي أقر به، قواعد الإنكار في الجزء الذي أنكره، أو إنكار له أجمع أو مركب منهما، يعني أقر بجزء وأنكر جزء، فيلزمه حكمهما، يعني في الجزء الذي أنكره يلزمه حكم الإنكار، وفي الجزء الذي أقر به يلزمه حكم الإقرار. الحالة الثالثة أو السكوت. طيب هنا إشكال، أنك أنت في البداية ما بقلت وجواب المدعي، طيب وجعلت السكوت من أقسام الجواب، السكوت ليس جوابا، التفتنا؟ يقول وجعل السكوت جوابا مجاز شائع في الاستعمال، خصوصا فيما نحن فيه، سوف يأتي أنه إذا أصر على سكوته يصبح حكما يلحق بمن؟ في المنكر، يلحق بالمنكر. وبما أن المنكر نوع من الإنكار جواب، فمن باب الإلحاق الحكمي به أطلقنا عليه ماذا؟ على السكوت جواب. فكثيرا ما يقال ترك الجواب جواب المقال، ما في السكوت علامة الرضا. هذا إذن هذه هي الحالات التي عليها الخصم الآخر. نبدأ بالأولى، فالإقرار يمضي على المقر بشروط الإقرار. ما هي شروط الإقرار؟ مع الكمال، أي كمال المقر على وجه يسمع إقراره. كماله بماذا؟ بالبلوغ والعقل. ليش قال على وجه يسمع إقراره؟ لأنه قد يكون واحد كامل بالبلوغ والعقل لكن لا يسمع إقراره، كما لو كان غافلا نائما ونحو ذلك، يعني لا نقول سكرانا لأن السكون يلحق بالجنون في في في الفتاوى. مع الكمال، أي كمال المقر على وجه يسمع إقراره. كماله بماذا؟ بالبلوغ والعقل مطلقا، يعني بلا فرق بين الأعيان وبين المنافن، بين الأموال القليلة كثيرة، بلا فرق بين الأعيان وبين الشقوق، لا يفرق، الإقرار يقبل مع توفى مطلقا، مع توفر البلوغ والعقل. ورفعي، ورفعي معطوف على ماذا؟ على البلوغ، يعني هذا من أمور التي يحصل بها الكمال. ورفع الحجر فيما يمتنع نفوذه به، وسيأتي تفصيله. في كتاب الدين وكذلك في كتاب الإقرار ذكر المصنف أنه يوجد نوعان من موجبات الحجر. النوع الأول السفه، النوع الثاني الفلس. في الحجر لسفه فهو مانع عن الإقرار مطلقا، لأنه سفيه ولا يقبل سواء بمال قليل أو بمال كثير، بدين أو بعين، في كل الموارد المانع هو السفاه. وأما الإقرار للفلس فذكر هناك في بحث الدين أنه لا يقبل في العين ويقبل في الدين. شنو الفرق بين العين والدين؟ يعني العين العين الشخصية، والدين يكون ماذا؟ في الذمة. ليش؟ يعني أنا عندما أرجع لك لا أرجع لك نفس الذي أخذته، ولا يصبح هذا عاري لا دين. واضح هذا الكلام؟ ورفع الحجر فيما يمتنع نفوذه به، وسيأتي تفصيله. مطلقا في جميع الأمور، يعني في القرض في الدين والعين، مطلقا في جميع الأمور، وسيأتي تفصيله. الآن بعد أن توفرت الشرائط وأقر، يقول فإن التمس المدعي حينئذ الحكم عليه، على من؟ على المقر. فيقول يعني القاضي والحاكم ألزمتك ذلك أو قضيت عليك به، يعني بما اعترفت به ألزمتك إياه. ولو التمس المدعي من الحاكم كتابة إقراره كتب وأشهد مع معرفته. المدعي طلب من القاضي أن يسجل هذا الاعتراف، فطارة القاضي يعرف الأسماء، يعرفهم شخصيا، فيكتب اعترف فلان ابن فلان لفلان ابن فلان في كذا وكذا. هذا لا إشكال فيه، لأن القاضي يعرف المقر والمقر له. في سائر الكتب الفقهية هذا البحث ذكر في المقر والمقر له، لذا في بعض الكتب الفقهية أنث الضمير. شوف ماذا قال هنا، ولو التمس المدعي من الحاكم كتابة إقراره كتب وأشهد مع معرفتهما. في بعض الكتب الفقهية هكذا سن الضمير، يعني لابد أن يعرف، يكون عالم بالمدعي والمدعي عليه، المقر والمقر له. أو إذا لم يكن يعرف يشهد له أو تقوم له بينة بأن هذا فلان ابن فلان وذاك فلان ابن فلان، هذا أيضا لا إشكال فيه. أو اقتناعه بماذا؟ أو اقتناعه أو اقتناعه بحليته. شنو يعني بحليته؟ اقتناع القاضي بأوصاف المقر، يعني المدعى عليه. اي نعم، هذه في حلية عبارة عن الاوصاف التي تشخص الرجل وان لم يعرف اسمه ونسبه. نعم اين لا، ذاك المعرفة الاولى معرفته يعني باسمه واسم ابيه لا بأوصافه، هذا فرق بين الأول والثالث. بمعرفته يعني بمعرفته باسمه ونسبه أن فلان ابن فلان، لذا قلنا أنه قال شهد أو اعترف فلان ابن فلان بأن لفلان ابن فلان حق عليه، هذا معرفته. الثاني لا، معرفة الأوصاف والمشخصات. مثلا هكذا يكتب مثلا أن زيدا ابن فلان له في ذمة من بيته في المكان الفلاني ومهنته كذا وكذا و يكتب هذه المواصفات التي لا تقبل الشركة. هذا معنى الاقتناع، معنى الاقتناع بمعنى المواصفات التي لا تقبل الشركة، لا بمجرد إقراره يعني إقرار المدعي عليه وإن صادقه المدعي، يعني بدون المعرفة الشخصية وبدون البينة وبدون الاقتناع لا يكفي. ليه؟ يقول لكي لا يلزم محظور. هنا قد هكذا أنا أتفق أنا وشخص أقول له تعال اعترف بأني لي عليك كذا وكذا، وعندما يريد القاضي أن يكتب قل اسمي كذا وكذا وأنا أقول بلي هذا هو فلان، فنورد شخص ثالث. لذا يقول لا بمجرد إقراره وإن صادقه المدعي حذرا من تواطؤهما على هنا يمكن أن تقرأ بقراءتين، تواطؤهما على نسب لغيرهما يعني فلان ابن فلان، ويمكن أن تقرأ على نسب لغيرهما فترجع إلى حليته يعني تكون ناظرة إلى النسب والأوصاف، استفدنا؟ وإن كان الظاهر هو الأول. تواطؤهما على نسب لغيرهما ليلزما صاحب النسب بما لا يستحق عليه. هذا إذن الآن أصل الاعتراف يحسم المشكلة، يستطيع القاضي أن يحكم على أساسه إذا توفر الشروط إقرار لا كلامه، وإنما هذا أمر استطرادي، هذا لا دخل له في الحكم، وإنما دخيل في ماذا؟ في كتابة القاضي، هذا انتهينا منه. طب هذا بعد إقراره قال أنا معسر، بعد إقراره فإن ادعى الإحصار وهو عجزه عن أداء الحق لعدم ملكه لما زاد عن داره وثيق، ليس المقصود من الإعصار يعني لا يملك شيئا، لعدم ملكه لما زاد عن داره وثيابه اللائق بحاله ودابته وخادمه كذلك يعني اللائق بحاله وقوت يومه وليل وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجبين النفقة، وثبت صدقه في الإعصار في ادعاء الإعصار ببينة مطلعة على باطن أمره مراقبة له في خلواته. شوف كيف جيدا يأتي إن شاء الله في المستقبل أن الدعوة طارة تكون على الإثبات وأخرى تكون على النفي والسلب. الشارع المقدس في دعاوى النفي شدد، في دعاوى الإثبات لم يشدد كما شدد في دعاوى النفي، والدعوة هنا ماذا؟ الإحصار مرجعه إلى ماذا؟ لا أملك، مرجعه إلى لا أملك، أنا أعترف له عليه لكن ما لا لا يوجد عندي، هذه دعوة نفي، دعوة النفي يشدد فيها. لذا شوف ماذا قال: وثبت صدقه ببينة مطلعة على باطن أمره مراقبة له في خلواته وواجدة صبره على ما لا يصبر يصبر عليه أو لا يصبر عليه واجد المال عادة. يعني شوف هذا يقول أنا عاشرته فسنة، لو كان عنده مال عادة لا يصبر على هذه المشقة، منتبه جيدا، أنا عاشرته مدة سنة وهو في هذا الثوب، عادة من عنده مال مهما كان بخيلا لا يصبر على هذا الشيء، منتبه جيد، حتى ظهر لها يعني للبينة قرائن الفقر ومخايل الإضاقة يعني علامات الضيق مع شهادتها على نحو ذلك، يعني شهادة على هذه الطريقة التي ذكرناها، بماذا شهدت؟ بما يتضمن الإثبات لا على النفي، حتى مع ذلك لابد أن يشهد على ما يتضمن الإثبات، كان يقول أنا معسر لا أنه لا أملك، واضح هذا الشيء؟ إذن يثبت الصدق بالبينة المتشددة، هذا أولا. ثانيا أو بتصديق خصمه، هذا الطريق سهل، بل الخصم يقول بلى أنا أعترف بأنه ماذا؟ لا يملك، لكن هو غرضه كان إثبات هذه الدعوة حتى في المستقبل إذا صار عنده شيء ماذا يؤدى إليه الحق على الإعصار. أو كان أصل الدعوة بغير مال، تفت مرة الدعوة التي اعترف بها المقر دعوة مالية، هو أقر، إذا أقر صارت الحالة السابقة ماذا؟ أن عندك مال، فالآن ماذا تقول؟ ليس عندي مال، هذا خلاف الأصل، الأصل أن عندك مال لأنك أنت اعترفت. ومرة تكون الدعوة ماذا؟ على جناية، يقول هذا لطمني واحمر، هذا على جناية، فقال بل صحيح فعل ذلك، هذه الدعوة لا تثبت المال، هذا الاعتراف لا يثبت المال، فالأصل عدم المال، بينما في الدعوة الأولى أصالة عدم المال قد قطعت ببركة الاعتراف، ملتفت جيدا. أو كان أصل الدعوة بغير مال بل جناية أوجبت مالا أو إتلافا، فإنه حينئذ يقبل قوله فيه، فيه في الإعصار لأصالة عدم المال، بخلاف ما إذا كان أصل الدعوة مالا فإن أصالة بقائه تمنع من قبول قوله، وإنما يثبت يأتي، والحمد لله رب العالمين.